إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا كتاب على وجازته أيها الإخوة، حجمه يسير جدا، لكن على وجازته ترى أنه تطرق إلى باب هام جدا، ألا وهو باب فضل الذكر. ثم حش في أوله أو قدم في مقدمة الكتاب الإمام رحمه الله بدرر من القواعد، درر من قواعد السلوكية التي يستطيع المرء بدراستها ورؤيتها وفهمها وهو يسير إلى الله عز وجل أن تقصر عليه المسافة، وهو فاهم وهو عالم. فهذا دين علم وجوهره التوحيد، وقال الله عن التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله كانت النتيجة واستغفر لذنبك، لأنه لو علم المرء التوحيد جيدا سوف تكون له رؤية أخرى لذنبه لا شك. فهذا الكتاب كتاب نافع جدا وهام الحقيقة. قال فيه الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. وأول ما نستفتح نقول آمين، لأن اللي بيدعو ابن القيم رحمه الله، وهذا نحسبه ولي من أولياء الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يستجيب له فينا في دعائه. ثم افتتاحية الكتاب ملفتة، الكتب بتفتح بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ لكن الإمام بسملة ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة البداية دي لازالت صادمة بالنسبة لي منذ زمن، أنه يستفتح الكتاب بالحوقلة. أما البسملة فهي بركة الأمور لما فيها من استفتاح باسم الله عز وجل، والتوحيد بركة، وكلما أغرق المرء في التوحيد كلما عظمت بركته. عشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله هيتكلم بعد كده في قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. هنا هيتكلم في مزايا إن شاء الله من الكلام، هيتكلم عن الكفاية، إنها مش كفاية درجة واحدة للناس كلها. قال لك لا، ده على قدر إحسانك في عبوديته عز وجل، وعلى قدر إحكامك لتوحيده عز وجل، على قدر كفايته إياك. وكلما نقص هذا المقام نقص من المقام الآخر من الكفاية، ضرورة هذه بتلك. زي بالضبط كده قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أي كل اللي جايز من الصفات بعد كده إيه؟ هي دي بدي، يحبهم ويحبونه، اللي جاية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، دي بدي زللت كما قال قتادة ابن دعامة رحمه الله، كان يقول ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرؤوم على ولدها، ترى بيخاف على مشاعره كده ويقول له الكلمة اللي مثلا ولذلك تجد كثير جدا من الشرائع تجدها في العلاقة اللي بينه وبينك، بعد العلاقة التي بين العبد وبين الله عز وجل، بل هو الدين في المحين دول، في علاقة العبد بربه عز وجل وعلاقة العبد بأخيه. فإذا زل تراه كالأم الرحوم على أخيه، وتراه كالأسد الهصور على أعدائه. ده بقى إذا تحولت بقيت كالأم الرؤوم على عدوك، تلاقي نفسك تلقائيا بقيت إيه؟ تلقائيا من غير ما تحس، من غير ما تشعر، هتلاقي نفسك تلقائيا بقيت أسدا هصورا على إخوانك، تلقائيا تلاقي ما يطقش كلمة منه، انما تلاقيه طاق من حد تاني كتير. الله، ازاي الكلام ده؟ تجد ان ايه ده بيحصل في الحقيقة، هذه بتلك، هي ده برضو موضوع التوفيق في الحقيقة، هذه بتلك. فالتوحيد بركة، والابتداء باسم الله عز وجل بركة الاشياء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اكل احدكم فليقل بسم الله، فاذا نسي فليقل بسم الله برضو تاني اوله واخره. بس اوعى تسيب حكايه بسم الله، ليه؟ لان كل امر زيبال لا يفتتح باسم الله فهو اقطع. الحديث ده اشتهر ضعفه مش كده، لكن له مع ذلك ما يقويه ويدعمه. كان الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح بلوغ المرام كان يقويه ويدعمه، هذا الحديث له ما يقويه وله ما يدعمه. كل امر له شان لا يستفتحه العبد بالبسمله فايه ففيه نوع قطع ونوع بتر ونوع نقص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح كتبه بالبسملة أيضا، حتى الكتب اللي هي إيه؟ قد تصل إلى الكافرين كان يستفتحه أيضا إيه؟ عليه الصلاة والسلام كان يستفتحها بالبسملة. وأسماء الله عز وجل تخلع على العبد قوة في نفسه وعزة فيها. توحيد ده أيها الإخوة كل حاجة، مبدأ الأمر ومنتهى، مبدأ الأمر وأوسطه ومنتهى. ما راقبه عبد في باب إلا أنجحه الله له. بس يبقى دايما مراقب مقام التوحيد ده، دايما يراقبه. أنا قلت لك اللقاء اللي فات الشاب اللي دخل المسجد، لا الناس قاعدة تقرأ قرآن وقاعدة تذكر الله وقاعدة في المسجد تصلي، قال كل دول أفضل مني أحسن مني. وده إيه اللي فيه من التوحيد؟ ما هو التوحيد ده معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه. أصل ممكن يبقى عارف ربنا ومش عارف نفسه فيناطح ويزاحم مقامات الله عز وجل، صح ولا لا؟ فإذا عرف نفسه يبقى ده تم أمره، خلاص جاء بقاعدة العبودية وهي الافتخار. فالتوحيد عزة، عزة في النفس وتمامه. ولما الإنسان بيتكلم عن هذه العزة يذكر قول الله عز وجل عن سيدنا سليمان عليه السلام لما خاطب بالقيس، بعت قال إيه؟ إنه من سليمان. ده مقام معرفتي بنفسي، تواضع بقى الأنبياء، تواضع الصالحين. إنه من سليمان مجردة كده، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الجواب دي تقول إيه؟ إن حيبقى في دبلوماسية بقى في المعاملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فائتونا وآمنوا بنا وإحنا عن مش كده؟ إزاي بقى الخطاب طلع طلع دي؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قرأ أسماء الله عز وجل وكتبها ودونها واستفتح بها طلع فين؟ ألا تعلوا علي، وكأنه يقول ألا تعلوا على الله، أصل أنا به سبحانه وتعالى وأنا رسوله وأنا بريده إليكم. التوحيد تماسك في النفس، عشان كده دايما تلاقيه اختلج، تلاقي والتوحيد ده عنده إشكالية بقى، أن التوحيد أصفى شيء وأنقى شيء ويلوثه أي شيء. ودي بقى مشكلة برضو في التوحيد، موضوع أن يتلوث. الرجل قال إيه؟ قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. شوف الحكاية إيه؟ فقال ويحك، أجعلتني لله ندا؟ لا ما تقولش ما شاء الله وشئت، حطش الواو دي، إنها من الممكن لو شئت تقول ما شاء الله ثم شئت. طب دي ما هو ده حرف وده برضه حرف، مش احنا بنقول له حروف العطف ولا ايه ده حرف ده؟ قال لك لا، ده في فرق في دلالته يمس التوحيد، والتوحيد شفاف. قال عمر رضي الله عنه: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في قوم أقول وأبي وأبي، فقال: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فيش ولا أبي ولا الكعبة ولا رحمة أبويا ولا فيش كلام ده. طب دي يعني ما ده برضو بر ورحم؟ لا لا لا، ده يدنس مقامش كده. قال له: ويحك، يعني فوق بقى، أنت بتقول إيه؟ أجعلتني الله ندا؟ فهو ده كلما خلص التوحيد في الإنسان كلما زادت بركته وزاد تماسك نفسه وتوفيقه. عشان كده على خطاب سليمان، على خطاب سليمان عليه السلام، ولعله أيضا يجعلنا وحنقول بقى كتاب ابن القيم ده، نقول فيه بقى كل اللي في نفسنا، احنا مش مرتبطين بزمن ولا بمدة ولا بمقرر ولا ايه. يعني نقعد مع بسم الله الرحمن الرحيم دي درسين 23 بس، يخرج المرء منها بشيء يخلع على القلب به الهداية. تعرف سيدنا عمر أسلم ازاي؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ قول لي لا بسورة طه، لا ببسم الله الرحمن الرحيم. لما دخل على أختي الصحيفة اللي في ايدك دي، انت عارف القصة؟ قالت له: لا انت امرؤ كافر ناجس، فيش إلا المصحف، تعرفش ناحيته. مع أنه هو عمر رضي الله عنه إذا خاطب الجن أرعده، ولا زالت له هيبته مذ كان. طب أعمل إيه؟ خش طب عشان تقدر بس يعني تطلع كده. فلما اطلع قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال إيه؟ قال: أسماء طاهرة جميلة حسنة. ده كلام، لأن سيدنا عمر أصلا كان سفير، كان هو اللي بيكاتب القبائل اللي جنبه القريش، وهو اللي يروح يتفاوض. فأنا فاهم قدر الكلام إيه. فلما لقى الأسماء دي قال: ده أسماء، معقول بقى تبقى دي الأسماء اللي قاعدين بره يقولوا، وأنا جاي، أنا جاي من بره وبقى من وسط قريش أهو، وقاعدين بره يقولوا لنا ده بيفرقون بين الرجل وولده وبين الأب وبين الأخ وأخيه، هو ده؟ لا لا، مش ممكن أبدا الرحمن الرحيم يفرق بين. فكانت هدايته حتى قرأ مطلع سورة إيه؟ مطلع سورة طه. فالاهتمام بقضية الأسماء أيها الإخوة، لا سيما البسملة لما فيها من نوع الافتقار، اللي كان سيأتي الكلام في الافتقار إن شاء الله بقى عايزين نتكلم فيه بإسهاب طويل جدا، لأنه قاعدة العبودية وأصل التوحيد الافتقار إلى الله عز وجل، والأبواب ملأة إلا باب الافتقار، وهو سبيل التوفيق أيضا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. فالاهتمام بأسماء الله عز وجل دراسة وتحقيقا وتنقيحا وممارسة كده، ده مهم جدا، ده باب عظيم جدا، هو الباب لكل شيء. جزاك الله خير. ثم زاد ابن القيم رحمه الله الافتقار بافتقار آخر، وهو الحوقلة، انه افتتح كده قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فوفق لما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفق السبع عشر والسنة ولحد دلوقتي وبتشرح هو، وشروحه بقى موجودة وتلاقي مدارس منشغلة به الكتاب ده، وكم فيه من موضع هداية. ده بسبب أن يكون العبد عبدا، وإنه ما يحلمش بقى، احنا هنا بنحلم، تلاقي الواحد يطلع برا حده، إنه ما يحلمش إنه أكتر من عبد، عبد مملوك مأسور مقهور، ده لازم يهضم. فمن هضمه وأذنب ثم تاب صحت توبته، لأنه عبد ولا لا؟ فرق إيه بين توبة سيدنا آدم وبين رد إبليس؟ تحول رد سيدنا إبليس، إيه الفرق بين ده وبين ده؟ شوف سيدنا آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كلام عبد. إنما الآخر لازال متشبثا برضو مع على قد ما الملائكة كلها سجدت يا بني آدم، وإنت بس كده اللي واقف لازال متشبثا لأنه لسه في الحلم، لسه بيحلم. بني آدم يعني بشتمه يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انتهاء السور إلا بالبسملة، إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، فصل ما بين الصور. يبقى الصورة دي انتهت ودخلنا في إيه؟ ودخلنا في صورة جديدة، أو الصورة دي ما انتهتش وبنستفتح صورة جديدة، يعني ما تضيفش دي لده. ولما تقعد تشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، كيف التأم القرآن معه، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ده عليه الصلاة والسلام كان عبقريا، أن ينزل لك حتة من الصورة دي وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم تجي لك حتة تانية من، وبعدين يجي لك بقى كمان آيتين حطهم فين؟ دول بتوع الصورة دي، وآيتين تحطهم أحفظه كده إزاي؟ تعرفين إيه السبب الوحيد اللي خلى مسلم عدى شوية عن البخاري؟ مش عدى البخاري، يعني الناس قالت إيه؟ مدحت مسلم عن البخاري. عارف إيه السبب الوحيد؟ إنه مرتب ومختصر بس، إن البخاري قطع الحديث ومسلم ما قطعش، خلى هو الحديث في حتة واحدة وخلاص. مع ان في الحقيقه في تقطيع الحديث ده اعظم، ليه؟ لان ده استنباط، ده انت بتتمتع بقى بفقه الحديث وكده في الابواب. لكن موضوع ان مسلم ده بالنسبه للحفظ، لما يجي الطالب يحفظ يقول له احفظ مسلم الاول، لحد ما طلع بقى المختصر بتاع الزبيدي حط كل الحديث في حته واحده ولمها على بعضها يبقى حديث واحد، فبقى ايه؟ بقى في شيء من السهوله. فكيف صنع ذلك عليه الصلاه والسلام؟ لا تملك الا ان تصلي عليه عليه الصلاه والسلام. فكان يعرف فصلها ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، في خلاف من أهل العلم، بس أنا عايز أقول إيه؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي أن يعيها الإنسان في صلاته، وأنت تبسمل في الفاتحة تستجلب بركة الصلاة، كأنك بتقول يا رب تبقى الصلاة دي إيه؟ تبقى مباركة مليانة بركة، يا رب الأربع ركعات دول يبقى أربع ركعات، يا رب ما تاخدش مني، ما يسرقش مني الشيطان منهم حاجة، فلا سبيل إلا بذكر اسم الله عليه. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده وعي سورة، لأن أصلي بيقول لك سرمدية الأشياء تفقدها بهاءها، يعني مثلا أنت كل يوم الشمس بتطلع، كل يوم الشمس بتطلع، كل يوم الشمس بتطلع، فحد فكر الشمس بتطلع زي، مع أن ربنا بيقول إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ده موضوع ان النهار يمشي والليل يجي، والليل يروق والليل يمشي والنهار يجي، ده حاجة ايه؟ حتى لفتت نظر الاعرابي، فقال لما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والارض، فقال له نعم، قال فاين تكون النار؟ قال فاين يذهب الليل اذا جاء النهار؟ ولا لا؟ ما هو ده برضو حاجة مش ممكن، حاجة خلق لله. طب احنا متفكرش ليه؟ بعدين انا كنت من فتره وجيزه كنت جالس مع انسان كان عنده مرض خطير جدا، وربنا سبحانه على شفاء منه، نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين. فكان بيقول لي كان عندي حاله ايمانيه كده، كنت ببقى انا قاعد باخد الجلسه وجنب مني واحد بياخد نفس الجلسه، حرك ولا مات. قلت شعورك ايه بقى لما نبقى احنا خمسه بس موجودين، كل شويه واحد مننا يموت، كل يوم بقول انا اللي هموت، انا اللي جاي الدور عليا. فقال لي مع ذلك وجدت ان كان ايماني عالي جدا، حاجه ما كنتش متصور. وكنت اجلس من جمله ما كان يستدل بي على ايماني، قال كنت اجلس بالليل اقعد كده اصلي الفجر ومزاجي ان اقعد اشوف الصبح بيطلع ازاي. شوف لما الايمان ارتفع التفت ليه؟ عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر الى السماء، يبقى ماشي عليه الصلاه والسلام ماشي كده يتامل. ومصائب الدنيا لا تدفع الا بالتوحيد، مش تدفع الا كده، يبقى في كميه ايمان، والا انت الواحد ممكن يموت من الاكتئاب، صح ولا لا؟ يعني لكن لازم يكون في كميه ايمان تنزل مصائبك بالله عز وجل وبلاءاتك بالله عز وجل، لانك لا طاقه لك بها. عشان كده احسان الصلاه، احسان الفاتحه يبدا بالبسمله، احسان، ولا ممكن نقول بقى يبدا بالاستعاذه، يبدا بالاستعاذه اصلا، احسان الفاتحه يبدا بالاستعاذه، التخليه ثم التحليه. ولا بيقول دلوقتي المفروض القاعده تبقى التخليه بالتحليه، يعني تخلي بالطاعه. فالقصد انه استفتح ببسم الله الرحمن الرحيم وبعدين لا حول ولا قوه الا بالله. فحوقل، الحوقله كنز من تحت العرش، حاجه مش يعني ايه، مش كنز كان في اي حته، ده كنز من الكنوز الكبيره قوي كان تحت العرش، وهي اخت الحسبله، صح؟ عارف الحسبلة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هي أخت الحسبلة، لأنه ده تجرد وده تجرد برضو نفس الموضوع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله كفينا عز وجل. أو دقت لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شرح تلك وتلك أخت هذه. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وياكم بتوحيد. موضوع الأسماء ده عايز تقعد كده تقعد مع أسماء الله عز وجل تعيش تعيش حياتك تغير حياتك بأسماء الله عز وجل. فقال ابن القيم رحمه الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من أمر لأمر ولا تملأ هذه الدفاتر بالعلوم إلا بالله. لن حعرف أكتب حاجة ولا حعرف أدون حاجة ولا حعرف أجمع حاجة ولا حعرف أقوم من مكاني ولا حعرف أتكلم إلا بالله عز وجل. فهو المستغاث على كل موضع. وإحنا جايين في السكة بقول لصاحبي ربنا يرزقنا الإخلاص. تصور إن الواحد يبقى جاي من بيتنا لحد هنا في الطريق، هو طبعا مش طريق ولا حاجه، انت جاي راكب الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمه الركوبه يا رب، اللهم انعم علينا وارزقنا حسن شكر نعمتك يا رب. لكن يعني اقصد اقول ايه، وبرضه اسمك ايه، بس برضه اخد مشوار اهو، وبعدين نقعد لنا ساعه نتكلم ونص، وبعدين ناخد بعضنا ونروح تاني مشوار تاني. هل الانسان يتصور انه لو ما اخلصش يرجع واخد ذنب؟ مش يرجع كفافا، يرجع واخد ذنب. تصور لو، لان الله طالبك بالاخلاص، لما ما تخلصش يبقى ضده. عملت ايه؟ عملت عشان حد تاني. يبقى واحنا بنتكلم اتكلمنا كلمه عشان تعجبكم، واتكلمنا مش عارف الكلام ده كله فيه منازعه لله عز وجل. واذا راى الله عز وجل منك من تأوي اليه في نزاعه اياه وكلك لا الغني، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما انت ايه بتبص لحد عايز حد من اللي قاعدين يعجب بكلمتك؟ طب روح له خليه يديك حسنات. طالما انت شايف ان ممكن تصور بقى ممكن الواحد يرجع كده. طب ما الحل ايه؟ قلت له الله المستغاث، الغياث بالله عز وجل. هو سبحانه وتعالى ما طبعا نعمل ايه؟ ما هو نفوس ولا لا، الواحد ضعيف. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإخلاص حتى يكون سجية من غير كلفة. المستغاث بالله عز وجل هو ده الحوقلة أيها الإخوة. أنت لن تتحرك ولن تصنع ولن. بعض الإخوة بيقول قلت لبعض المشايخ من الذين كبرت أسنانهم بعد المشوار الطويل الدعوي وحطمة الناس والبلاءات والمشوار ده كله، بقول له ايه اخر خبرتك، عصارة خبرتك ايه؟ قال له عصارة ما امرك به الوصية الوحيدة انك يا ابني ما تشيلش الالم من مكان لمكان الا وتستعين بالله عز وجل فيه، الا تستعين بالله عز وجل. كأنه عايز يقول له اوعى تفكر انك انت هتعرف تشيل ده من هنا لهنا الا بالله، والا فانت ضعيف الحقيقة. وده ما ينبغي أن يؤصله الإنسان في نفسه. فلما افتقر ابن القيم رحمه الله، لما دخل في منح الافتقار كان التوفيق لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قلت أن الافتقار ده له بابه اللي هنتكلم فيه عن الغنى بالله، اللي هو ضد بقى ضد الافتقار الغنى بالله. بس لما يأتي كلام ابن القيم رحمه الله، لأنه هيمشي كده يقعد صفحتين ثلاثة وبعدين هيقول لك هنا وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس. نقيم بقول كده أقرب حاجة أنك تخش على ربنا أنت عارف أن أنت إيه، لا بي ولا لي ولا مني، كما قال ابن تيمية بيقول لا مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء. قال رجل لأحمد بن حنبل بعد المحنة وبعد أن صار صيته في الآفاق، قال يا إمام جزاك الله عن الإسلام خيرا. علي بن المديني بيقول لقد سدد الله عز وجل، أو قال أحيى الله عز وجل الإسلام أو كده، برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. عشان كده أحمد بن حنبل وهو قاعد واحد دخل عليه وقال له عندك عيال وروح رب عيالك بقى وخد بالك وبتاع، فقال يا أبا فلان إن كان عقلك هكذا فقد استرحت. إذا كنت أنت كل بتفكر فيه نروح عشان رب العيال وخد بالك من العيال وكده، فانت بقى انت كده يعني مستريح جيت قريب. احنا بقى تعبانين ليه؟ لان دماغنا كبيره، بنفكر في أكثر من كده. يا أبا فلان انظر إلى الخارج، روح بص في الشباك كده وتعالى قول لي. فخرج الرجل ونظر، ثم عاد لأحمد رحمه الله قال كيف رأيت؟ قال رأيت أهل العراق يأخذون الكاغد الورق والأحضار والأقلام ويجلسون ينتظرون إجابتك. قال أضيع كل هؤلاء بسببي؟ أنا أقول لكل دول أضيعهم كلهم عشان خاطر أنا؟ يصح كده؟ شوف الفكرة بقى. ومع ذلك قال له رجل جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام. فطأطأ رأسه ودمعت عينه وقال ومن أنا بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ تفكرنا إيه ده؟ كان توفيق من الله عز وجل حطني فيه. ده في ناس أقوى مني وأقوى مني، ومع ذلك أول ما وضع في هذه المحنة ما قدرش، إنما كان التوفيق بالله. دي خلاصة حياة أحمد بن حنبل، خلاصة 70 سنة بتوع أحمد بن حنبل، إنه يعرف أنه بالله. عشان كده قلت لك لما ترى الحديث ده بتلاقي فيه فصلة هنا هو. أنت بتقول اللهم اجعلنا لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، إليك منيبين. مش أحنا بنقرأ الحديث ده كده؟ لا، شوف تشكيله كده، هتلاقي بدايته اللهم اجعلني لك فصلة، أواه لك فصلة، تواب لك. شوف الحديث بيفتح بإيه؟ اللهم اجعلني لك، أنا كل لك وبك. الأصل ده إذا أعمق وأغرق لا يكون إلا بمعرفة الله عز وجل وبمعرفة العبد لنفسه. ده الكلام القيم بقى اللي كثيرا ما أكرره لابن القيم رحمه الله، لكن إن شاء الله عز وجل أذكره يعني في باب الغنى بالله عز وجل إذا أتيت إليه. لكن لا نعدم هنا أن نتحدث عن الافتقار شيء. إن ابن القيم لما يقول لما يحوخل يبقى مش ممكن أبدا أن احنا نعديها. وكيف أن العبد إذا تخلى عن حوله وقوته وتركه للحظه حول الله عز وجل وقوته وفقه الله عز وجل. وهذا لا يكون أيها الإخوة إلا بمعرفة العبد لربه ومعرفته بنفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وعلى النحو الآخر والله هو الغني الحميد. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الإغرتين فالله عز وجل هو الغني بذاته من غير علة، ما فيش علة استوجبت أن يكون الله غنيا، ولكن هو بذاته سبحانه وتعالى غني، والعبد فقير بذاته من غير علة. مش كان يقول لك غني وبعدين حصلت له دخل البورصة لا لا لا لا، هو العبد مولود موجود تركبته انه ايه؟ انه فقير. وأدل شيء انك ما تعرفش تعيش في الدنيا لوحدك، أدل شيء على فقرك، صح ولا لا؟ أدل شيء على فقرك إنك لا إنك تستعين بغيرك، إنك فقير محتاج لغيرك. بنت أروح أشتري من الرجل بتاع الفول الصبح طبق الفول، يبقى أنت محتاج لبتاع الفول ولا لا؟ صح، أو ده أدنى شيء، فضلا عن أن ينظر المرء إلى ضعف نفسه. لكن الله عز وجل قيوم، حي قيوم، يقوم الكل به ويقوم بذاته سبحانه وتعالى. يصمد الناس إليه في حوائجهم وهو الغني الحميد، لا يحتاج من أحد شيئا البتة، بل الكل له يحتاجون سبحانه وتعالى. عشان كده بتلاقي في الأثر لما يقبض الله عز وجل الكل، كل الناس خلاص كله مات، كله مات، كله مات، من تبقى؟ تبقى حملة العرش. فيقول الله عز وجل فليمت حملة العرش. لا، إذا كان هم اسمهم حملة العرش يبقى إذا لما يمت حملة العرش يبقى إيه؟ يبقى العرش يقع. مش ده اللي أنت لا، وأنت كنت مفكر إن حملة العرش هم اللي كانوا شايلين العرش؟ أنت فكر ربنا محتاج لحد إنه يحمل عرشه؟ ده حملة العرش هم بالله، ده هو واقف على حيله كده عشان بربنا بالمقيت الذي أعطاه قوته سبحانه وتعالى. لا، ده الموضوع مش كده، لكن كان إيه؟ كان عمل زي ما أنت كده، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأنت بما كنتم تعملون صحيح، بس ربك عز وجل الشكور، فشكر لك اللي هو لا يذكر ده ولا حاجة. إنما في الحقيقة أنت عملك ده ولا أثر ولا عمل شكر في حاجة. تعرف الحديث بتاع الرجل اللي هو أدخلوا عبد الجنة برحمتي؟ قال بل بعملي. قال طب زينوا فرد عين، هاتوا فردة عين بقى واحدة بس، مش الكلى ولا الطحال ولا اللسان ولا الودان ولا فردة عين. وضعوها قصاد حسناته. شكر العين، لو ما شكرهاش ده كل الحسنات راحت بفردة عين، ويبقى الباقي دين عليك بما تبقى من العين نفسها الفردة دي، لأنك برضو ما كملتش الشكرة مش كده لا. ولعلني أذكر ذلك كثيرا، الريق اللي بيجري في بقك ده، وتلاقي الواحد مثلا لو جه استهتر بحد يقوم عزكم الله لما يكون مثلا مش مؤدب شويه يبصق عليه مش كده، اللي ده يعني حاجه والناس تعرف منه بقى وتعلم، يقول لك اوعى تبصق في الشارع كده ابصق كده، وده من الادب طبعا، اداب الاسلام يعني. لكن ده حاجه مستقذره صح ولا لا؟ او ده سبب ان احنا عارفين نتكلم كده ولسانك يجري في بقك، والا لو ريقك نشف بيحصل ايه؟ ما بتعرفش تتكلم، تلاقي جلد لازق في جلد، يفضل لسانك يلزق في في سقف بقك ويلزق في جوانب ما هو جلد. عارف الجنين في بطن امه حوالين منه ميه صح؟ اول ما بتبدا الميه دي تنزل يبداوا يعملوا عمليه الولاده بسرعه، اصل الميه دي لو خلصت هتلاقي العيل لزق تبقى قيصري ما تبقاش طبيعي. شفت دكتور اهو صح ولا لا؟ مش ولا مش صح؟ اهو ده نفس القضيه. تفضل اول مره خطبت في حياتي كان عندنا مدير اداره الجامع، فجينا كده في شهر رمضان عملنا اعتكاف وبتاع وتكلمت كلمتين. فالمهم جه بعد شهر رمضان وحافظ انا اتكلمت في رمضان، فجه بعد شهر رمضان الخطيب غاب اعتذر لهم بالليل، فجينا انا في صلاه العشاء قال لي انت، هذا الرجل كان قرين يبتسم يعني كان كلامه كله حديد كده، فقال لي انت بكره هتخطب مش ممكن تخطب ولا لا؟ وانا اقول له رايي، قال لي انت بكره هتخطب. ازاي يا عم حسن؟ وقال لي الله يدي له الصحه والشفاء فيه، بكره هتخطب الجمعه. طب اخطب ازاي؟ كلمه واحده سابني مش. فخلاص كده مفيش حل، لازم اجي اخطب الجمعه اول مره اطلع على المنبر. طيب تحضر في ايه بقى؟ اخطب بقى انما الاعمال بالنيات، اقول لك ايه واشرحها كلمتين وانزل. لا ابدا، قال اعمل لك درس في غربه اهل السنه بين اهل البدع، حاجة يعني من يومه من يومه هو غبي. ورحت طالع اخطب، فانا بقى قاعد بتكلم في، ومش عايز اقول لك بقى افتتحت الخطبة ازاي، كاني بخطب بقى لي 20 سنة. ان الحمد لله دي كانت حاجة. وانا في اثناء انا خلصت الدخلة، والله يا اخوانا زي بقول لك كده والله العظيم والله الى يوم الناس هذا، تطلع على المنبر تفاجأ تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بما تعلم به ضعفك، لا انت كنت محضر ولا انت عامل. هو المقدمة خلصت وفوجئت لقيت ان انا نسيت انا هقول ايه تماما. طب خلاص انا داخل خلاص على خط الصفر، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، هقول ايه بعد كده؟ خلاص انا نسيت خالص، اتمسح دماغي خالص. فريقي بقى نشف تماما، تسمع صوت لساني وانا بتكلم تحس ان يعني ده ايه بقى، حاجه عارف النار لما تصفو كده وتلاقي الدرام وتلاقي تك تك تك تك، او ده صوت لسان لما نشف ريق. حتى ذكرني الله عز وجل ببعضها فتمردت، اداني طرف كده انت كنت هتتكلم في ايه، رحت متمرد تاني. قلت على حد قول ابي سليمان الخطاب. طيب انت بقى يعني اول مره ما تقولش شعر بقى ولا حاجه، اسكت بقى والداره. لا ابدا، برضو الانسان فيه التمرد. أبو سليمان الخطابي لما وجد البدعة عنده في بلادي وكده، بص لما وجد البدعة قال بيتين شعر كده معناهم إن إيه، إن الغربة الإنسان مش إنه يبعد بره البلد، لا ده غربته إنه يبقى قاعد في وسط أهله بس هم مذهب غيره. فقال وما غربة المرء في شقة النوى، ولكنها والله هي غربة الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان بها أسرتي وبها أهلي، بس أنا حاسس بالغربة، أدعو إلى السنة والقوم على بدعة، فبيشكي محنته يعني. فأنا بقى رحت قايل البيتين دول، وعلى حد قول أبي سليمان الخطابي رحمه الله، وما غربة المرء في شقة النوى وكده، ولكنها والله هي غربة الشكل، وإني غريب ونسيت. ففضلت أقول وإني غريب وإني غريب، هو فيش مش عايزة تيجي أبدا. فقلت فهذه غربة أهل السنة بين الناس. فهو ده الريق اللي احنا بنقول عليها، وشوف لو راح تلاقيه ويأثر على مخك ويأثر على كده. حد حكى لي عن بعض الناس، نسأل الله عز وجل أن يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين، ده الغدد اللي بتفرز الريق في بقه عطلت وقفت. فراح كشف قالوا له الحل انك تفرز بشكل اللي احنا هنعمل حاجة تخليها تفرز هي يعني. طب انا اعمل ايه؟ قالوا له احنا هنعمل الموضوع ده بس ده بيتكلف. هيتكلف قد ايه في اليوم؟ قال هيتكلف كل يوم 4000 جنيه. تعرف بقى انت لما تسمع حاجة زي كده، طب انا سبحت ربنا 4000 مرة ما دفعتش حاجة، او سبحت 4000 مرة على ريق ولسان اللي شغال زي الفرقلة ده، او امتنع شوية الريق، اما لو في جهاز اخر اكبر من كده شوية امتنع كان يبقى ايه؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اسبغ عليكم نعمه، انت مصبوغ بنعمته سبحانه وتعالى كلك. فإذا عرف المرء هذا، إذا عرف المرء هذه القاعدة أن يعرف ربه ويعرف نفسه، ساعتها هيبقى إيه؟ ساعتها عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد بصق في يده يوما عليه الصلاة والسلام. وكل ما أقول الحديث ده أخاف لحسن حد يشمئز ولا حاجة. لما نقول إن النبي بصق في يده يوما أنت ما تقرفش، لأن العرق يصير لشمئزاز أكثر ولا الريق؟ العرق كده العرق ريحته، ومع ذلك كان عرقه المسك الإذفر عليه الصلاة والسلام، المسك اللي هو ما تلاقيش منه، كان عرقه كده عليه الصلاة والسلام. أمال بقى فما بالك بريقه؟ فلما أقول لك كده ما تبقى يعني ما. فبصق في يدي يوما ثم وضع أصبعه عليها ثم قال، قال الله عز وجل يا ابن آدم من مثل هذا خلقتك فأنا تعجزني. انت قاعد كده وتقول اللي في مزاجك وتكتب اللي في مزاجك وتقرر اللي في مزاجك، انت فكر هتعجزني؟ ده انت كلك مبدأك بصقة. مش كده في كلام انا جايبه لك للامام ابن الجوزي رائع جدا في سيد الخاطر فصل 263. تعرف سيد الخاطر عناوينه بيكتبها المحققون، ابن الجوزي ما كتبش عناوينه، بيكتبوها من اجتهاداتهم يعني. فعشان كده الفصل برقمه فصل 263. شو بيقول ابن القيم بابن الجوزي؟ بيقول عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره. مش لما واحد بيجي يكلم التاني يقول له ما تشوف أصلك، صح؟ عيش عيشة أهلك لو مأصولك يعني، انت بتعمل كده ليه؟ أو ده الموضوع الواحد أحيانا بينسى زمان وينسى مبدأ أمره. إنما أوله، أول الواحد فينا كلنا يعني، لقمة ضمت إليها جرعة ماء، وإن شئت فقل كسيرة خبز معها تمرات، وقطعة من اللحم، ومزقة من لبن، وجرعة من ماء، ونحو ذلك. فلما استقرت في بدنه طبخه الكبد فأخرجت منه قطرات مني، فلما حركتها الشهوة صبت في رحم المرأة، فخرجت طفلا تتقلب في خرق البول. مش ده كان أصلنا كلنا ولا في حد ما حصلش كده منه؟ صح ولا لا؟ وكانوا زمان قبل الكادلز والبامبرز والبيبي جوي والبيبي فاين كارمن، في ايه تاني قبل كل الحاجات اللي طلعت ده؟ كان ايه؟ كان زمان تلاقي الامهات حاملين حتت كده للعين، وحتى كانوا بيسلفوها لبعض، اللي تخلف تدي الحتت دي تلاقي حتت موجوده كده. ليه؟ طول ما هو قاعد شغال قاعده تبول، حتى ما عندوش اراده يقول انا هتبول. شفت ضعفك؟ كنت تاخد الطفل للدكتور تقول له خد يا دكتور شوفه، الاصل صغير ما بيعرفش يشتكي، حتى مش قادر، او اللسان موجود اهو، امال ايه اللي زاد عليه اللسان ده؟ انا عايز افهم يعني، ما هو كان اول واحد يطلب بلسانه كده اهو، ايه اللي زاد عليه عشان زمان مش عارف اتكلم ودلوقتي اتكلمت؟ زاد عليه هبه الله، ان وهب الرحمن علم الانسان، خلق الانسان علمه البيان، خلاك تنطق وتقول اللي انت عايزه، والا كنت زمان الاصل بقى هو اللي كنت عليه زمان ده، انك ما بتعرفش تقول، فيعيا ما يعرفش يقول، ما فيش تمكن حتى في عضلاته، في بول يروح نازل على طول كده من غير ما تلاقيه مثلا واقف ولا يقدر يشتكي ولا معلش تعجل شويه لحسن بس عايز اخش الحمام ولا فيش الكلام ده، ما كانش في ما كانش فيه منه شيء خالص، يتقلب في خرق البول نجاسة من بعد نجاسة. وتلاقي الشريعة تيجي تعذرك بقى، يقول لك ايه، ان الغلام اذا تبول رش منه بس، والجارية اذا تبولت اغسل منها. اصلا هم بيشيلوا الغلمان كتير لان يبقى فرحان بالولد اكثر من البنت، فيبقى مبتلى به كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي الولاد العيال الصغار، فوضع احدهم في حجره فلما رقاه تبول، فقام النبي ونضح مكانه ودخل في الصلاة على الصلاة. مش كده؟ لأنه مبتلى بذلك، والتاني ما بيبطلش، هو على طول شغال، حتى بيقولش اشتكي ولا حاجة. أهو ده كنت أنا وأنت وكنا كلنا، صح ولا لأ؟ أمال مالك كده النهاردة قاعد تكلمني عدل وخد بالك هتقول لي إيه؟ أمال مالك يا أنت، كنت بتتقلب في خرق البول زمان نسيت؟ قال هذا أوله، وأما آخره فإنه يلقى في التراب. ومشهد الموت وانت بتحط أعز الخلق في التراب ده حاجة مرعبة. تصور انك بتحط أعز الناس في التراب وتلاقي أقرب الناس إليه بيطلعوا يجروا، خلصوا تفنوه الحقوا خلصوا ويقفل. حاولت تشوف الرجل وبيقفل كده، الواحد يبصر ولا يا عم هو هيهرب، انت بتقفل كده ولا؟ أصل لو خرجت ريحه هتجيب عليه الهوام والسباع ويتفضح. ليس لك شأن إلا بعبوديتك لربك، هي وسمو الروح بس. وأما آخره فإنه يلقى في التراب فيأكله الدود ويصير رفاتا تسقيه السواقي. وكم يخرج تراب من بدنه من مكان إلى مكان آخر، ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيجمع. هذا خبر البدن. بيقول في التذكرة القرطبي رحمه الله، بيحكي حكاية في لمن كان قبلنا، ودي بتبقى زي بيقول الفرجة لا للحجة إذا كانت لا تنافي الأصول. واحد معدي لقى لبنة طوبة على الأرض فأخذها ففتها فكلمته، انت مين؟ قال له ده انت ما تعرفش، انا كنت ملك من الملوك الكبار جدا، وكنت املك دولة عظيمة عريقة، وبعدين حصل اني مت ودفنت واتكلت وبقيت تراب، والتراب خرج الى خارج القبر لما خف القبر وحصل حفر ودخله غيري، فخرجت الكمية بتاعتي فاخذته السوافي، الريح السافية اللي هي بتبقى لما أغزى واطية كده فبت إيه تجيب التراب من الأرض دي، فأخذته السوافي فألقته إلى موضع كذا وكذا، وبينما أنا فيه مستقرا إذ جاء رجل بناء فأخذني وضربني فصنعني لبنة، فوضعت في جدار كذا وكذا حتى هدم الجدار فوجدتني الآن منفردا. طوبة الوحدة آدي، تصور لما ده يبقى سبحان الله العظيم. يبقى في حد بقى ينفع بعد كده يقول لك قوم اقف وانت بتكلمني؟ ينفع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس كما يجلس العبد. قعد كده لقى ناس قاعدين بياكلوا كده، واحد داخل قاعد كده هو الارض كده، فطبعا هابهم ذلك، فقال اجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما اوعى تزود عن كده، هو أنا عبد وهو شرفي وهو شرفي. هذا خبر البدن. أما الروح فعليها العمل، فإن تجوهرت بالأدب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه فما يضرها نقص المركب، وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين بل صارت إلى أخس حالة من الطين. تلاقي إنسان يقول الله عز وجل فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ده كمان أقل من الإيه ده كمان. ويأتي يوم القيامة فيقول يا ليتني، فيقول يا ليتني كنت ترابا. الافتقار أيها الإخوة، خرج بعض السلف وهو يمسك بيده عصا على صغر سنه، فقالوا لما تحمل العصا؟ فقال إن ابنا لي سجن فخرجت أظهر لله عز وجل ضعفي حتى يستجيب دعائي فيخرجه لي. فدعا الله عز وجل فاستجاب له وخرج الرجل من السجن، بس بواسطة ايه؟ الاستضعاف. عارف عمر بن عبد العزيز كان بيعمل ايه لما مات عمر بن عبد العزيز؟ كان بعد عمر بن عبد العزيز هشام بن عبد الملك. فلما مات عمر بن عبد العزيز جه هشام بن عبد الملك، ناس دخلت قالت له انت كنت مفكر عمر بن عبد العزيز ده زاهد؟ لا ابدا، ده كان بيضحك عليكم. ازاي الكلام ده؟ قال له في بيت، في صندوق في بيت فاطمه اختك اللي هي مرات عمر بن عبد العزيز. تعرف فاطمه بنت عبد الملك كانت تمدح، يقول ايه؟ بنت الخليفه والخليفه زوجها ام الخليفه والخليفه ولدها. كانت ابوها خليفه وجوزها خليفه واخوها خليفه. فدخلوا عليها فقالوا له ده في صندوق عندها كان مخبي فيه جواهر وبتاعه وما كانش زاهد ولا حاجه زي ما انت بتقول. فدخل هشام بن عبد الملك، وانت عارف السعايه شر من الولايه كما يقول الشافعي رحمه الله. النمام ده اللي هو يمشي يوقع من الخلق ده سعايته بين الناس خير شر من ايه؟ شر من الظالم الاصلي اللي هو بيأتي الانسان اللي سعى بينهما ده عشان يتظلم، شر ممن ظلم لانه من دل عليه. فدخل هشام بن عبد الملك على فاطمه وانتهرها وقال اين صندوق المنافق المرائي؟ مرائي؟ عمر بن عبد العزيز قال عليه مرائي؟ تعرف عمر بن عبد العزيز ده هو بيموت كده قال لهم اطلعوا بره. فخرجوا قاعدين على الباب، فاطمه بتسمع والخادم بتاعه، فسمعوه يقول مرحبا بوجوه ليست من الانس ولا الجن. مرحبا، انا شايف وجوه لا هي انس ولا جن، ليست من الانس والجن، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ثم همت فدخلوا عليه فوجدوه قد سبل نفسه، راح مغمض عينيه كده بايده واتجه على جنبه الايمن الى نحو القبل. يعني هو غمض روحه، كان فاضل ايه؟ يعني يغسل كمان نفسه ويدفن نفسه. عمر بن عبد العزيز من فضله وكرامته قال بعضهم سمعته يتكلم عن الخوف فبكى على المنبر فرأيت حيطان المسجد والله تبكي. قال ابن الجوزي هذه من كرامة من كرامات، لو الحيطة بتطلع مية. قالوا الحيطة بتبكي مع عمر بن عبد العزيز ولا ده مش ممكن؟ قال الله فما بكت عليهم السماء والأرض. والسماء والأرض بتبكي أو بتبكي لموت منها. أين صندوق المرائي؟ أي مرائي؟ قال عمر بن عبد العزيز يعمل علينا يقول لنا احنا ان احنا بتاع فين الصندوق الخاص بيه؟ فتمنعت عليه فلما انتهرها ادخلته الى الصندوق، فلما فتحه اجهشت بالبكاء. فنظر الى الصندوق فوجد فيه مسوح صوف وغل. ده الصندوق الخاص بعمر بن عبد العزيز ما كانش حد بيفتحه لما مات. لقوا جلابيه صوف خشن جدا ولقوا اغلال سلاسل. فنظر قال بقى للراجل اللي الواشي ده، قال له هو ده الصندوق اللي كان؟ قال له هو ده، هو اللي انا زي شفته ده. فنظر الى فاطمه وقال اي اخيه ما هذا؟ فقالت له هذا قميص من الصوف كان يلبسه عمر في قيام الليل ويجعل الغل في يده وعنقه ولا يزال يدعو ويستغيث ويبكي حتى يخرج الفجر. بيحط السلسله في رقبته ويقول له يا رب انا الاصل فيا الغل، ان انا مغلول. عارف الحديث كل الناس ياخده، كله مغلول فبائع نفسه، كل نفسه كل انسان عنده نفسه سلعه مغلوله كله بيبيع. فمن اعتق ومن حبسها في غلها. نسال الله عز وجل ان يعتقنا من النار. فكان ذلك من افتخاره وتواضعه رحمه الله ورضي عنه. وكانت جلسة سفيان الثوري القرفصاء. عارف ما يقعد يجيب ركبه عنده هو إمام الدنيا ويقعد يجيب ركبه كده عند صدره ويروح ضربهم على بعض ويقعد في جنب الجامع ولا تأبه له حتى رآه إنسان. فلا الناس بدأت كده إيه ماشية وراحة جاية مش واخدة بالها. فقال اعلموا أن هذا القعد ده ماسك ركبه ده ومفكرين هو أي كلام، يعني أن هذا لو كان في التابعين لاحتاجوا إلى علم. لو ده شافوا الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعلقمة وهؤلاء كانوا سألوه وكان قد جد في نظرهم. لكن عرف قدر نفسه رحمه الله، رحمه الله ورضي عنه. الافتقار أيها الإخوة عبودية. قال ابن القيم رحمه الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت بالله ولن تصنع شيئا إلا به سبحانه وتعالى. فضل 10 دقائق صح. ثم قال ابن القيم: الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. انت حاسس ايه بتسمع الكلام ده بقى؟ تحس بود بينك وبين ابن القيم نفسه صح؟ تحس انه بيحبك اول ما افتتح الكلام دعالك. هو ده ايها الاخوة العلاقة بين الدعاء، بين الدعاء وبين من يدعونه، في بينهم ود ومحبة، لذلك لا يشتفي من خصمائه. تلاقيه يمشي يدعوهم يدلهم، مش يمشي ينتقم منهم، ما عنديش، ما فيش دعاء ما عندهمش كده. تلاقيه لآخر لحظة وهم يؤذونه، هم بيؤذوه، ومع ذلك صدره ينشرح لهم، لا يرى الدنيا إلا أحد رجلين، محتاج إلى إعانة فيعينه، أو مليء فيسأله إعانة غيره. ما يشوفش الدنيا إلا كده، قلب كبير وعى الناس، وعاهم جميعا، وعاهم. قال قتادة رحمه الله: لا ترى أنصح، لا ترى أنصح للناس من المؤمنين. تلاقي المؤمن ينصح الناس لآخر لحظة وهو حريص على مصلحة، إذا كان قلبه فيه إيمان على قدر إيمان قلبه. لا ترى أنصح للناس من المؤمنين، وانظر إلى مؤمن آل فرعون، بيقول قتادة، إلى مؤمن آل ياسين. عارف المؤمن اللي في سورة ياسين؟ الرجل ده قتلوه لما دخل وصدع بالتوحيد، وراحوا قتلينه. لما مات قال ايه؟ قيل ادخل الجنة فلم ينبهر بما في الجنة من زخارفها وتذكر إخوانه، قال بس لو جماعة دول كانوا يعرفوا اللي أنا شفته ده. قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ريت كانوا عرفوا، مع أنه فين؟ خلاص دخل الجنة، خلاص ما بصش على حد. عشان كده أول حاجة إذا استقر المؤمنون بيبصوا لمين؟ لإخوانهم على طول. أول ما يبص يبص حواليه يقول لك فين الله؟ فين فلان وفلان وفلان؟ فيناشدون الله أشد ما ترى من المناشدة والإلحاح: يا رب يا رب يا رب يا رب، إخواتنا كانوا معنا بيصلوا يا رب مش لاقينهم معنا في الجنة، وسألنا عليهم ما لقيناهمش، والجنة شفافة وكل فيها مجاب. أول ما دور كده هو فين فلان، يفتح الأفق أشوفه لو هو في أعلى الدرجات بعيد عنه، فما لقيناهمش يا رب فين إخواتنا. أول ما سألوا سألوا عنهم، بل قال في الأثر أن جابر رضي الله عنه لما قتل يوم، أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما قتل وأصحابه في يوم أحد، فأكرمهم الله عز وجل بنعمته وأدخلهم الجنة، فقال: ما تريدون؟ فقالوا: نريد أن نبلغ إخواننا، نريد أن نعود إلى الدنيا فنقتل فيه. فقال: قضيت أنه من مات لا يعود إليها. فقالوا: نريد أن نبلغ إخواننا ما أعددت لنا من كرامة. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. ده اللي كانوا عايزين يبلغوه لإخوانهم، قالوا بلغوا إخواننا في الدنيا. شوف أول ما فكر أول حاجة قال إيه؟ قال بلغوا إخواننا في الدنيا. دي العلاقة بين الداعية والمدعو. عشان كده كان في حديث أرشدني إليه بعض إخواني رائع، لما تبحث وراه تحس بمدى بذل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يهدينا، يهدينا هداية الدلالة والإرشاد، يعني عشان يدلنا عليه الصلاة والسلام. وصف الله عز وجل حرصه هذا بأن قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني قاتل نفسك، انت هتموت، هتموت من الكمد والحرص عليهم. لعلك باخع نفسك، ستقتل نفسك أن يكونوا عشان يؤمنوا ويرجعوا ويتوبوا ويؤوبوا ويسلموا ويدخلوا إلى الإسلام، هتقتل نفسك. بذل كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أسأل، قيل: لا يسأل رسول الله عن الإسلام في شيء إلا بذل. أي حاجة تطلب باسم الإسلام كان بيدفعها عليه الصلاة والسلام، أي حاجة. عشان كده خرج عليه قوم حدثاء الإسلام كما في بعض السنن، فخرجوا عليه عليه الصلاة والسلام كما قال عمر رضي الله عنه، فخرج هؤلاء القوم عليه وقاموا إيه وسألوه أن يعطيهم مالا من الفيء عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم. فقال له عمر: غير هؤلاء كان أولى يا رسول الله، في ناس تانية غير دول، أنا شايف برضو أنهم يعني حالتهم في ناس أقل من كده كتير. وبعدين أعظم منهم إيمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يبخلونني وإما أن يبخلونني إنهم سألوني، فإما أن يبخلونني وإما أن قال كلمة معناها أن يقولوا لي كلاما جارحا يعني، وأنا لا أرضى أن أكون بخيلا أبدا. ما يتقالش عني عليه الصلاة والسلام بخيلا. شوف حتى لما طلبوا منه عملوا إيه، دخلوا عليه إزاي. ده بقى الحديث اللي بقول لك بعض الإخوة جزاه الله خير أرشدنا إليه، اللي هو إيه، سئلت عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح، سئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله يصلي في آخر حياته قاعدا؟ فقالت لهم: نعم، بعد أن حطمه الناس. شفت الكلمة دي، بعد أن حطمه. وفي رواية لما جاءها بعض طلبتي يسألها وقال: أكان يصلي قاعدا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام؟ قالت: نعم، بعد أن حطمتموه. أنتوا عارفين يعني حطمه الناس؟ قال السيوطي رحمه الله، السيوطي الشرح مسلم، يقول ايه، يقال حطم فلانا اهله اذا كبر فيهم كانه لما حمله من همهم ومن مصالحهم، كانه يعني فضل يدور على مصلحتهم لحد ما ايه، لحد ما كانه بقى عجوز من كتر ما تعبوه معاهم، عجز زي ما احنا بنقول عجز بدري، كأنه بقى عجوز ولم يأتي به السن، ده معنى حطمه. ويقال الحطم كسر الشيء اليابس، يبقى سهل انه ايه، انه زي ما واحد يقول لك ده انت مصيته دمي، عارف يقول لك كده، مصيته دمي، او ده انا بقى يابس عليه الصلاة والسلام من ايه، مما كانوا يكسروا عليه، من من من من اشكال الاكثار عليه عليه الصلاة والسلام. الحديث العجيب ده بقى، الحديث العجيب ده في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير، بينما أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، وهو راجع من غزوة حنين عليه الصلاة والسلام، وانت عارف ان غزوة حنين دي كانت فيها أكثر الغنائم، ليه كان فيها أكثر الغنائم؟ لأن الراجل اللي كان عليهم قال لهم اخرجوا بكل غنائمكم عشان الفرسان ما يرجعوش، يخافوا على الحاجات بس. خرجهم معهم نسائهم ومعهم أموالهم وذهبهم وفضتهم، وحتى قال ابن كثير أخرج البط والأوز. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: هي غنيمتكم إن شاء الله، طالما عمل العملة السودة دي يبقى دي ستغنمون. عشان كده لما قيل لدريد بن الصم الخبير العسكري قال له: أنت مطلع ليه الحاجات دي كلها؟ قال له: عشان الفارس ما يرجعش. قال له: والفارس لو جري بيلتفت لمراته ولا لعياله؟ راعي ضأن والله. قال له: والله ما والله ولا تنفع حتى راعي غنم، مش تسوق جيش وبتاع، ده انت ما تنفعش حتى تبقى راعي غنم. وفعلا بقت دي كلها غنائم، كانت اكثر الغنائم اللي اخذناها كانت في غزوه حنين. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوه حنين وقسم الغنائم على الناس، ما فيش معاه حاجه، عارف عملوا فيه ايه؟ شوف سيدنا جبير بن مطعم بيقول ايه، مقفله من حنين فعلقه الاعراب. علقه يعني ايه؟ تعلقوا به، عارف لما تبقى ماشي جاي تلاقي واحد راح هات بص، فعلقه الأعراب. وتعرف الأعرابي مش يعني بادة وبقى فخشل، تعرف ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أناخ النقة في المسجد، برك النقة في الجامع ودخل قال: أيكم محمد؟ كده وش ولا فيه السلام ولا كلام، هو مش قصده بس هو كلامه كده وكلامه كده. راحوا مسكين الأعراب فيه عليه الصلاة والسلام، فعلقه الأعراب يسألونه، يقول له: الدين أعطنا من الفيء، أعطنا من الفيء، أعطنا من الفيء، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه. أنت عارف إيه السمرة؟ شجرة قليلة الفروع، قليلة الظل، كثيرة الشوك قصيرته، يعني شجرة فروعها كتير قوي، ما فيهاش ورق كتير، ما بتعملش ظل جامد، وفيها شوك مش طويل، شوك قصير. شكله قصير ده ايه بقى؟ حد جدا. عشان كده بقى في رواية ذكرها بعض شراح هذا الحديث في كتاب ابن شبه، كتاب مكة، قال فيه: حتى عدلوا به عن الطريق الى السمر، السمر بالسين اللي هو الشجر ده، هو كان ماشي على الطريق المسافلت او الطريق العام، فضلوا يزقوا فيه تصور لحد ما دخلوه في بنايات الطريق، دخلوه في الجبل، فدخل في وسط الثمر حتى نهشت الثمرة ظهره ونزعت رداء الشوك، قطع ظهره عليه الصلاة والسلام. تصور، وخطف رداءه فغضب، ظن أنهم من خطفوه، ظن أنهم شدوا الرداء من على كتفه عليه الصلاة والسلام. طب لما غضب عمل إيه؟ بتشد الرداء من علي أنا وأنا رسول الله، كل دول اقتلوهم مش كده ولا لا، اضربوهم عزروهم مش كده ولا لا، لا أبدا، حنو. فغضب عليه الصلاة والسلام ثم قال أعطوني ردائي. شوف الأدب، أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاء اللي هي الحتة من الشجر دي، نعما إبل وشاه وبعير وبتاع، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. عليه الصلاة والسلام، ما اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ما وجدناه إلا شجاعا سخيا جريئا عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ أنا لو معايا حديكوا كل، أنا خلاص أنا فرقت أصلا معايا، يعني ما تفكروش أنا شفت حاجة، ده كل اللي كان عندي شو بيشرح لهم مع أنه عملوا فيه. فلما رأوا غضبته، فيأس الصحابة بقوا العقل، فلما رأوا غضبته قالوا ما أخذنا رداءك يا رسول الله، وإنما علق بالثمرة وذهبوا فخلصوه. حتى قال بعضهم وهذا من أدبهم ومن فضلهم رضي الله عنه، راحوا جارين مخلصين الرداء منه. إنه بر الداعية الذي ورثناه يرثه كل داع فاضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرث منه حنوه على الناس، بره صلى الله عليه وسلم الذي جعله يأخذ بيد أبي سعيد بن المعلى. عارف سيدنا أبو سعيد بن المعلى؟ بيقول لك داخل على المسجد كده، فوجدت النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقال أبا سعيد، فكنت أصلي فلم أجبه، بيصلي النافلة، والمفروض أنت بتصلي السنة والنبي اندهلك تعمل إيه؟ تقطع الصلاة. قال فلما انتهيت من صلاتي أتيته فقال أبا سعيد إني لأرجو ألا أخرج من المسجد حتى أعلمك أفضل أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قال أبو سعيد فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ما شاء الله، ثم لما أراد أن يخرج تبعته حتى إذا كان عند باب المسجد. تم كلموش لي قبل كده من أدبه، فضل يقول إيه بس أما أوريه نفسي كده، فتاني ماشي جنبه لحد ما وصل للباب، قال ده خلاص هيخرج، ولو خرج ناس هتقابله يبقى راحت علي، أعرف أفضل سورة في القرآن. فقلت يا رسول الله لقد قلت لي أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن. قال فأخذ بيدي. على فكرة دي حركة ملازمة له بقى عليه الصلاة والسلام. عارف بعد ما خلص صلاة وقابل معاذ ابن جبل عمل ايه؟ اخذ بيده وقال يا معاذ والله اني لا احبك، والله انا صادق، والله انا صادق في حبك، انا احبك والله، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فاخذ بيدي وقال اعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن الذي اعطانيه الله عز وجل. هو حنو الداعية الذي جعله الارتباط المشاعر بين الداعية والمدعو، الذي جعله صلى الله عليه وسلم يمشي في أخريات الناس ليراعي مشية الضعفاء، الناس اللي مش قادرة تمشي مش قادر يمشي، فعليه الصلاة والسلام بيمشي فين؟ مع أنه هو إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يسبق القوم رمية حجر أو حجرين لفعل ولا لأ؟ ولا لأ؟ طب فعل إزاي؟ لأن من خصائصه أن الأرض تطول عليه الصلاة والسلام. مش بعضهم قال ان دي بخصائص النبي ان الله عز وجل؟ وكان يقول الصحابة ان كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكترث، يعني عايزين ننهج، وننظر اليه فنراه لا يكترث بشيء، فنقول فكأن الارض تطوى له، كأن الارض بتايه هي اللي بتتحرك مش رجله اللي بتتحرك عليه الصلاة والسلام. فكان يمشي عليه الصلاة والسلام ويبقى في اول الناس، لكن كان بيرجع يشوف الناس الضعفاء اللي مش قادرين يمشوا، التعبانين، حد ناقصه حاجة، يوم ماشي وراه في وسطهم عليه الصلاة والسلام. وحنوه هو الذي جعله يكلم شابا إليه 17 سنة 18 سنة، جابر بن عبد الله بن حرام أبو لسه ميت وخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وعنده 7 إخوة بنات وشاب عايز يتجوز. فيقول له مالك يا جابر تسير في أخريات الناس، أنت شاب يعني إلا ما مشكش قدام. فقال يا رسول الله لا زال لنا ناضح سوء بطع علينا وأعيا، الجمل بتاعنا تعبان ومش قادر يمشي يا رسول الله. خلاص كده خلص الحديث صح؟ لا أبدا. قال فنزل رسول الله بمحجنه يضرب الجمل. المحجن ده اللي هو إيه؟ العكاز، عصا معقوفة الرأس اللي هو العكاز بتاعنا ده، كان بيمسكه عليه الصلاة والسلام في إيده. فنزل عليه الصلاة والسلام وعمل إيه؟ راح مدي للجمل ضربتين ثلاثة ضربتين ثلاثة، فبعث الله الروح في الجمل. سيدنا جابر بيقول فلقد رأيتني أكفه عن ناقة رسول الله ألا يسبقه. اللي كان مش قادر يمشي دلوقتي ده ضربوا ضربتين بالعكاز عليه الصلاة والسلام، فقام ونشط وصار إلى جواري. خلاص كده خلصت مأموريتك نروح؟ لا أبدا. قال يا جابر هل تزوجته؟ أخبرك إيه كده؟ هل تزوجته؟ فقال لا يا رسول. فقال نعم يا رسول الله. قال بكرا أو ثيبا؟ شوف الغوص في حاجياته وما له وطلبته إيه التفاهم. فقال له بكرا أو ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ بدل المرأة الثيب يبقى جوزها مات ولا طلقها وفي حياتها كدمة، فممكن دي وانت شاب صغير مثلا برضو ما عندكش من الخبرة بتاعت الكبير فلا تصبر عليها، تبقى برضو لازالت في حياتها يعني موقف، فمش هتبقى بسومة وضحوكة زي البنت اللي هي لازالت بكرا وكده. فقال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام مات وترك لي 7 نسوة خرق، فكرهت أن آتي لهن بخرقاء مثلهن، فأتيت بامرأة ثيب تمشطهن وتعمل عليهن. قال أحسنت، تبر أبوك بعد ما مات، أحسنت. فإذا قدمت فالكيس الكيس، بعني جملك يا جابر. يا سيدي صلي عليه من أعماق عمقك. شوف عليه الصلاة والسلام من غير ما يقول له بقى طب يا رسول الله انا اتجوزت وبعدين سيب وكده ولسه متجوز جديد وعبد الله بن حرام عندي 7 نسوه بقى كده عندي 8، طب انا عايز بقى اصرف، بدل ما يضطر يقول له امال له ايه ما تبيعني الجمل ده ما هو مش عاجبك ووحش تبقى بيعني الجمل ده. فقال هو لك يا رسول الله؟ قال بعنيه، بيعهولي بس على ان اقاضيك بثمنه الى في المدينه، اديك ثمنه في المدينه ولك ظهره إلى المدينة، اركبوا لحد المدينة يا سيدي فيش مانع. فقال نعم يا رسول الله. فلما رجع إلى المدينة وجده على باب المسجد مستني مين؟ لا إله إلا الله. أنت عارف لما طلع في رحلة المعراج وبيطرق السماء عليه الصلاة والسلام، يوم الملائكة قالوا من جوه السماء إيه خزنة الباب؟ قالوا من؟ قال جبريل. قال وأحد معه؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الملك يقول له محمد مين؟ لا محمد مين ده، هو عليه الصلاة والسلام هو أولي هو إيه؟ فوالله الواحد ما هو عارف يقول صحيح. ده هو عليه الصلاة والسلام صيته عطر ما بين ده هو عليه الصلاة والسلام حديثه في السماء أكبر من الأرض. فقال معي محمد. قال أو قد أرسل إليه؟ ده احنا مستنيينه يجي، نقوم نلاقي ان الملائك السماء مستنياه، تفاجأ تلاقيه هو واقف مستني جابر عليه الصلاة والسلام. فلما اقبل قال جابر، طب ما هو جابر امل هو مين يعني، بس عايز اقول لك اني مستنيك. قال جابر. قال نعم يا رسول الله. قال بلغت الان؟ يعني وصلت دلوقتي؟ عشان افهمك انا برضو واقف مستنيك اهو، انا الان عليك من ساعتها. قال نعم يا رسول الله. قال يا بلال قد اشتريت الجمل من جابر فزن له. قال فوزن لي بلال وأرجح، اللي هم 7-8 آلاف جنيه بتوع الجمل بيتوزنوا بالدينار، وزنهم لي وحط لي كده كمان كام دينار زيادة وأرجح وأرجح. فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت مالي وانصرفت. فلما مشيت شيئا قال يا جابر، وكان أكره شيء إلي. ليه؟ حيرجع الجمل عليه الصلاة والسلام، حيرده وما هو إيه البيعان بالخيار ما لم يتفرق. احنا ما تفرقناش، لسه يا دوبك انت ماشي اهو، لسه احنا في موضع واحد. فرجع سيدنا جابر وهو ايه قال هيقول لي لا، لكن هو بيقولش لا على اساس ما قال لا ابدا الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فرجع اليه فقال يا جابر خذ جملك. انا والله في الحقيقه نظرت كده فلقيت مش محتاج الجمل كمان، خذ الجمل انضح عليها جابر. واتاري كان عايز يقول له ايه بكل الحوار ده؟ كان عايز يقول له خذ 7-8-10 آلاف جنيه يا جابر، بس كمني الشباب بتتجرح، فضلا عن خبره الشيوخ، هو ده في كل الناس بس بالذات الشاب تلاقيه ايه انف، فخبره الداعيه في الشباب يكلمه فاهم. فانا لما اقول له خذ ليك يقول له لا، فانا مش عايز وهيتعفف وهو تعبان مش لاقي فعلا، فما حبش. فعمل له ايه؟ تبعني الجمل. طب اديني الجمل، وهو ما كانش في حاجه للجمل عليه الصلاه والسلام. واثاره في ذلك واثار اهل العلم ايها الاخوه في ذلك كثيره جدا. علاقه الداعيه، الداعيه بالمدعو علاقه مشاعر، مش هي ابدا قضيه اني انا لا يكون بيني وبين اخواني الا اني القاه في موضع ثم ننصرف، لا ابدا. واشرح الناس صدرا الى اخوانه ينبغي يعني هم الدعاء، واحرص الناس على مصالحهم هم الدعاء. قال السنقطي رحمه الله ثلاثه يحبون لغيرهم اكثر مما يحبون لانفسهم. في حد بيحب الغير واكثر ما يحب نفسه؟ قال في ثلاثه كده، ومش فيش حد في الدنيا كده، بس في ثلاثه هم كده. مين؟ قال الرسل والوالدان والشيخ. وشيخك يحبك تبقى احسن منه وافضل منه اذا تم قلبه طبعا، يحبك تبقى افضل منه ويحب لك الفضل اكثر. فده مما وضح زي ما قلت لك، ده ميراث بنرثه من النبي صلى الله عليه وسلم. ان ابن القيم اول ما يستفتح كتابه يعمل ايه؟ يدعي لنا. وهو كان القائل رحمه الله ورضي عنه كان يقول ان افضل الناس واولاهم بك من مكنك من نفسه لتغرس فيه الخير. يعني هذه الجلسة على العينين والرأس، لو أنا بفهم أعرف أن أنتوا أكرمتموني أنك تيجي تقعد وتسمع من مكنتني عشان أقول لك كلمتين عن ربنا سبحانه وتعالى وأنت بها أعلم. يعني احنا ما تفكرش أن الواحد يعني معتقد أنه جاي يعلمك حاجة، لكن أن يعقد مجلس يذكر اسم الله عز وجل فيه تحفه الملائكة نرجو في خاتمته أن نقوم ليس منا إلا وقد غفر له، ده يبقى فضل عظيم ولا لا؟ مش ولا لا؟ يبقى ده في الحقيقة فضل. إذا كنت أنا أفهم يبقى أعلم فضلك علي إكمنك مكنتني من نفسك في إيه، فأنا غرست فيك الخير. جزاكم الله خيرا. في قبل بس ما نمشي في كتابين مهمين جدا جدا أخ جزاه الله خيرا جابهم لنا، كتاب صور من حياة الصحابة اللي كنا بنتكلم عنه المرة فاتت، هو شكله عشان اللي عايز يشتريه بيشتريه، عملوه مجلد على حظكم، كان على أيامنا احنا جليدة بتاع ورقة. وآه عبد الرحمن الباشا، ودلوقتي بقى مجلد وفي النص الثاني. انا عايز معلش قلت لكم المره اللي فاتت دي كلمتين حلوين قوي في مشاعري، ممكن اقراهم لكم في ثانيتين بس. شوف بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني احببت صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اصدق الحب واعمقه، فهبني يوم الفزع الاكبر لاي منهم، يا رب شفع في اي شوف بيقول اي حد فيهم، فانك تعلم اني ما احببتهم الا فيك يا ارحم الراحمين. كلام بقول لك كله مشاعر الكتاب ده. فده كتاب عشان تعرف شكله، ده كتاب عبد الرحمن رفعت الباشا، وكتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر ابو فهر. الرساله دي هي تعتبر تعليل الغزو الفكري في والغزو البدني، يعني اتكلم من اول الحروب الصليبيه وبعدين بقى الكلام في الايه في اللي حصل للامه دي ايه في الفتره الاخيره. هو بيوجزها لك بنظره انسان سني، محمود شاكر اخو الشيخ احمد شاكر العلامه المحدث وابوه محمد شاكر وكيل الازهر، فده عيله عريقه يعني الحقيقه. وانا قلت لبعض الاخوه قال لي ان بيتباع في مكتبه الاسره رخيص، قلت لهم هاتوا مجموعه وانا اسحقها عم من جيبي وقوتي وتعالي، بس هات لنا مجموعه الكتاب ده مهم جدا. قال لي الكتاب بيتباع ب 75 قرش، قلت له هات لنا 10 كتب هدفعهم كلهم من جيبي. لا صحيح، لو كان كده هتقولنا مجموعة دي، الكتاب ده مهم جدا لتوزع الإخوة، كذلك كتاب عبد الرحمن رفعت الباشا. الأخ اشترط أن يكون في حد من أول ما عملنا الدرس هنا لحد ما انتهينا ما غابش ولا مرة ياخد الكتاب ده. الشيخ وليد ده بيجيب لنا كتب. الشيخ وائل ماشي ممكن. الشيخ وائل قديم معانا. انت عمي عبد الله وانت عمينا برضو بتصورنا. عايزين حد من الاخوه كده يكون الكتاب ده. انا بصراحه كان نفسي وده شرط الاخ لو يتنزل عن شرطه انا كنت نفسي اديه لحد اول مره يجي او يكون لسه اول مره تيجي. طب ممكن صاحب الكتاب يزلي دي الاخ لو ركب مصطفى كتاب رساله في طريق الثقافات ده كتاب تخصصي حد مختص حد متخصص حد جدع يقول لي انا حد ايوه نعم وصور من حياه الصحابه ده جزئين طلع له جزء تاني يعني ده جزء في جزء تاني صور من حياه الصحابه موجود. حد ياخد الكتاب ده يكون متخصص متخصص تشهد له الشيخ عصام تشهد له انه متخصص. طيب اديني الاخ هناك لا ده يطبع من اول مره هو شكله كده لا ده هو ما طبعا اللي عندي بتاع زمان تنشر لاول مره بس. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. جزاك الاخ بيقول حكم من تاب الى الله وكان تارك للصلاه يعمل ايه؟ بعض اهل العلم يذهب الى ان الصلاه سقطت عنه حد ما كانش بيصلي وبعدين بقى يصلي ايه الموضوع. بعض اهل العلم بيقول سقطت عنه الصلاه ان الصلاه اذا خرجت عن وقتها عمدا فلا قضاء لها خلاص كده انتهينا تعمد ان هو يضيعها فخلاص سقطت عنه. ولعل ان يكون هذا القول ارفق وان كان هو قول القله الحقيقه لكن هو لعله ان يكون ارفق لا سيما اذا كان في انسان بقاله زمن طويل ما بيصليش فده عشان نقول له صلي فرض مع فرض. لكن انا اخبره بان الاكمل انه يقضي هذا وان يكون دين عليه بمعنى ان انت مثلا بقالك 10 سنين ما بتصليش 3 سنين ما بتصليش صلي مع كل فرض فرض من اللي فات ومعه 3 سنين ما صلي 3 سنين اصلي يبقى بحق الايه صليت 3 سنين اللي فات. لكن مع ذلك بعض اهل العلم بيقول ان الصلاه كده ايه سقطت عنه وهذا قول كان يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا المضاعفات الاخ بيقول دلوقتي صلاه في الكعبه ب 100000 صلاه هذه تسقط الصلوات الفائته ب 100000 صلاه في فضلها في فضلها واجرها. يعني الصلاه لو بمليون حسنه يبقى في 100 مليون حسنه مش كده 100000 مليون حسنه مش كده. نعم نعم يا جدع زعق شويه ايوه شوف زي ما بقول لك كده الفرق بين الجزاء والاجزاء شوف بقى الفزلكه عايزك تاخد بالك من الحته دي الكلام ده كلام كبير اهو فرق بين الجزاء والاجزاء او كده بالظبط. لما هو جزاء الله خيرا طبعا جزاك الله خيرا فعلا في فرق بين الايه ان نقول مثلا الصلاه دي اجزات يعني اسقطت عن مش كده اجزأ عن فلان يعني وقف مكان قام بشغله يعني انما جزاء يعني اجر فصحيح هو عنده حق بس لما كل ما الاقي حد يعني تعرف مبدا الاخلاص الاحتراز من اللسان ودليل المراقبه الاحتراز من اللسان تلاقي خايف يتكلم. كان عطاء يجلس مع الفقهاء. عطاء ده مين؟ عطاء بن ابي رباح ده امام اهل المدينه كان يجلس مع الفقهاء فقهاء كبار فيتكلمون وهو ساكت فاذا اعوزوه للكلام يفضل يقولوا بالله عليك قول لنا المساله دي. طب بالله عليك يا ابو محمد بتقول اول ما يدوسوا عليه يتكلم يقول فاذا تكلم كانه مؤيد يفاجئوا الادله اللي بيقولها كانه بيوحى اليه مش حافظ دليل ولا حاجه من قوه حجتي امال سكت ليه. قال الحسن رحمه الله كان الرجل لا يسكت حتى يظن به العيش اللي قاعدين يقولوا ده اكيد الدخ فخايف يتكلم لحسن نضحك عليه ولا حاجه. انت عارف العرب كانت عندهم الحاجات دي بتلفت النظر اللي هو مثلا بيلحن في الكلام الدغ في حرف منه واقع عشان كده بيذكر الجاحظ من براعته من جه الحجاج في بعض الـ النحويين الكبار وقال له هو الدغ في حرف فقال له قوم اخطب على غفله كده عشان الحجاج عايز يضحك عليه خليه يخطب يفضل يلدغ. ده بقى على البديهة حضر خطبة كده في دماغه دلوقتي قال له مخطب خطب دلوقتي حد الخطبة ما فيهاش ولا حرف، ما فيهاش ولا جملة فيها الحرف اللي هو ألدغ فيه. فتعجب الحاضرون وتعجب الحجاج، ما قالش يعني هو مثلا ألدغ في الره بيقولها ايه، قال خطبة ما فيهاش ره. تصور ممكن الانسان يبقى كده؟ عشان كده الناس دي انبهرت بالقرآن. فالقصد انه كان بيقعد ساكت. قال الحسن رحمه الله: حتى يظن فيه العيل وانه لفقيه مسلم. ومال ساكت ليه؟ خايف لحسن يقول الفرق بين الجزاء والاجزاء. لو شايف روحه كده، شفت انا قلت حته مفيش حد من كل الشله اللي حواليه دي عارفها، خلاص راح على الدرس بتاع النهارده. ويقال قوموا مغفورا لكم الا بتاع الجزاء والاجزاء. لكن طبعا ما ننساش ان سيدنا عمر قال لسيدنا عبد الله بن عمر ايه، قال له كنت جاوبت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني برضو الاخوه يكلموا. بس انا اقول حط في اعتبارك الحته. بيقول: رجاء الدعاء لفضيله الشيخ شهاب الدين احمد ياسين فانه في غرفه الانعاش، نسال الله عز وجل الا يفجعنا فيه، نسال الله عز وجل ان يعليه الى العافيه، وان يمسحه بيمينه المباركه الشافيه، وان يجعل شفاءه وشفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. عليكم السلام. تقول: نسأل الإخوة الدعاء لابن أخته فهو طفل صغير مريض جدا، نسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لكم ولنفسه، وأن يشفيه وأن يعافيه وهو أرحم الراحمين. عليكم السلام. بيقول: أصلي بالناس فأحيانا أشعر بلذة القرآن وأحيانا لا أشعر بلذة القرآن، وأنا وما أقرأه أنا ومن خلفي، فما سبب ذلك؟ الإيمان يزيد وينقص، صح ولا لا؟ فأحيانا الإيمان يزيد فيجد الإنسان كش، أصل الإيمان ده لما بيزيد كده تلاقيه يكشف. فاكرين الحديث بتاع الرجل الإسرائيلي، حديث العجيب الإسرائيلي، الرجل المتوكل الإسرائيلي، فاكرين الحديث ده؟ الحديث ده اللي هو قال له اديني وكيل، قال له كفى بالله وكيل، اديني شهيد. الراجل ده كانت شغلته ايه في الحياه؟ فاكرين الحديث ده لما شرحناه قلنا كانت شغله الراجل ده في الحياه انه بيقرض الناس فلوس بس، فمدحه رسول الله امه ثانيه، يعني الراجل ده كان في امه بني اسرائيل زمان، فالنبي مدحه على سبيل قال: كان في من كان قبلكم رجل يسلف مالا، كانت شغلته دي. فالراجل ده تدرش في مساله ان يسلف، انا بدي صدقه وخلاص، هو دي فكرته. وبعدين تدرش طلع لدرجه اعلى من كده، انه يلحظ نعمه الله عليه في ان يدل فوق، ان انا اللي بدي لك، مش انا اللي انا كنت ممكن ابقى مكان اللي بياخد، مش كده ولا لا؟ وبعدين تدرج ايمانه، لما فضل يداوم على العمل الايمان بيزيد بيكبر. فلما كبر ايمانه انكشف له نظره اخرى، انه ايه بقى؟ ان الله عز وجل استعمله في هذا الموضع. ثم زاد ايمانه لحد ما نظر الى فين؟ ان الله عز وجل قيضه، لان نظر الى ان الله عز وجل وفقه لان يكون من الناس اللي بتقرض، فرأى أن الله الأمر منه وإليه، أنا ماليش في حاجة خالص. عشان كده لما الراجل ملقهوش لا عيط ولا صوت ولا اشتكى، طلع قاله شفته فلان، قاله ما شفناش فلان، لقى خشب على وش المية شالها على كتفه وروح. الحديث ما قالش أنه قال حاجة لحد ولا تكلم ولا خالص، مع أنه مديله حوالي نص مليون جنيه، تصور، وما كتبش عليه ورقة ولا حاجة. فالإيمان بيزيد، فكل ما الإيمان بيكبر ينكشف لك شيء. وأول شيء بيحصل للمؤمنين الانبهار بالمصحف، اول حاجه لما يزيد الايمان. كان بعض الاخوه يقول: كنت بقعد كده مثلا معتكف في المسجد او في شهر رمضان، افضل ابص للرف اللي عليه المصاحف كده واقول: ده احنا عندنا فين المصحف مطبوع والنسخ دي كلها كده، كلام ربنا بيقول لي، كنت قاعد حاسس اني بكلم نفسي. ده انبهر، وكلام الله عز وجل مبهر يبهرك، كما انه ليس كمثله شيء في افعاله، فليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته أيضا سبحانه وتعالى. والكلام والقرآن صفة الله، كلام الله، فدائما الإنسان ينبهر به. فأحيانا يزيد الإيمان، تقوم تقرأ آية تلاقيها راحت جرحتك جرح لا يزال يصعب إلى يوم القيامة، لحد ما تدخل قبرك والآية دي مأثرة معاك. وأحيانا الواحد يقرأ القرآن ويلاقي قلبه مش جاي، لكن لهذا تعمل أعمالا. فلعلنا إذا أوصيتك بوصية أقول لك: انسى اللي وراك واعرف أنك داخل شايلهم. الإيمان ده صحيح هو شرفنا ومقدمنا وأعلى حد فينا، لأنه هو اللي بيدخل في الصلاة، فهو كأنه هو اللي بيتحدث باسمنا. عشان كده أقول لك الإمام ياخد سترة، والمأموم بعد كده من وراه ما ياخدش سترة، يعدي واحد من وسط الصفوف ما حدش يوقفه. إنما لو عدى من قدام الإمام في الجماعة الإمام يوقفه، لأن سترة الإمام هي سترة بتاعتي أنا، فهو شايل عني وضامن عني. صحيح له شرفه العظيم، لكن على نحو الآخر لو دخل رجل سوء بتبقى عقوبته أكبر. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام يصلي بالناس وهم له كارهون لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. كارهون يعني يكرهونه على سبب شرع يعني. فانسى الناس اللي وراك خالص، وينوي انك تسمع نفسك القرآن مش تسمع اللي وراك. فده موضع إيماني عسى من ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بعث لي جزاء الله خيرا بيقول لي حديث ما خلى يهودي بمسلم إلا دار بباله أن يقتله، بيقول هذا حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. أنا إن شاء الله آتك بمن صححه من أهل العلم إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي، لأنه العالق في ذهني يعني إلى الآن إن أنا قرأت تصحيحه لحد غير الشيخ الألباني رحمه الله. وده برضو ما ننبه عليه إن الشيخ الألباني محطة كبيرة طبعا لا شك، لكن لا ينبغي لا تظن ان انت اتيت على اخر الحكم على حديثك منك جمعت كتب الشيخ. في بعض الاخوه بيظن كده ان جاب كتب الشيخ عنده ينظر الى قوله يبقى هو ده الفصل في الايه. لا، الحقيقه فيها حديث متنازع فيها، في حديث متنازع فيها، تلاقي بعض اهل العلم يصححه وبعض اهل العلم. وعلى كل حال هذا الحديث يشهد له الواقع ولا لا؟ ما خلى يهودي بمسلم الا دار ببالي ان يقتله، ده يشهد له الواقع ولا ما يشهدش؟ ما يشهدش، يمكن عين شمس شايفينه ما شهدش ولا حاجة. راجل حلف كذب قالوا رحمة أبويا فإلا عليه من الكفارة. أما أولا قوله وهل على والدي شيء في ذلك، لا طبعا أبوه ملوش دعوة بالموضوع ده إلا إذا كان ذلك من سنته. يعني مثلا الأب نشأ عياله على كده، إن أنا عارف إن أبويا ساعة ما يصدق في كلمة يقول ورحمة أبويا، فأنا طلعت زي أبويا لما أجي أقول حاجة جامدة أوي أقول إيه، أقول ورحمة أبويا مثلا. فإن لم يكن قد نهاه لا شك إنه بيلحقه لأنه رباه على كده، لما دون ذلك لا طبعا. فده سؤال بقى ليه شقين، الشق الأولاني إنه حلف إيه كذب، حلف بغير الله عز وجل، وده إيه وده منهي عنه. فده عليه ان هو ايه، انه يتوب الى الله عز وجل ويقول لا اله الا الله، حلو كده، ويكف ولا يرجع الى هذا مره اخرى. الشق الثاني انه حلف كذب. طب هو يمين الكذب ده اسمه ايه؟ اسمه يمين الغموس، لانه والعياذ بالله يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله، نسال الله العافيه. طيب هو اليمين الغموس ده كفرته ايه؟ اطعام 10 مساكين؟ لا، ده اليمين الغموس ده ملوش كفاره. وهكذا الاشياء اذا عضلت تلاقي ملهاش كفارة، كفارتها أن يتوب المرء منها، نعملهاش تاني زي الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. إيه توبة الكبائر؟ يقول لك العلماء أن في توبة كده تلقائية للصغائر، أن من الجمعة إلى الجمعة لو اجتنب الإنسان الكبائر يحصل إيه؟ تتغفر الصغائر تلقائية من نفسها كده. إنما لما يرتكب الإنسان كبيرة ويحب يتوب منها، زنا، سرق، حاجات زي كده، يعمل إيه؟ يتوب منها، هي يبطل سرقة. فانت عايز تتوب من اليمين الغموس تبطل تحلف، تبطل اليمين الغموس تاني. خلاص. بيقول انا بعمل في مجال المبيعات في المواد الغذائية، وفي شركة بتنتج حاجة مش عارف ايه، ده حليب او حاجة منتج مفهوش حليب ولا بيض ولا سمن، وهي عبارة عن بسكويت مفهوش حليب ولا بيض ولا سمن، في شوكولاتة وبسكويت، عبارة عن بسكويت وشوكولاتة. وهذه المنتجات تباع للنصارى في ايام صيامهم، فما حكم بيع هذا؟ المنهي عن بيعه للنصارى في مظاهر احتفالهم. يعني عارف مثلا ايه جيب البيض الملون ده، مظاهر الاحتفال، ده اللي منهي عنه بتاع، انما ده بسكويت ياكله في كل موضع. هو بقى كلوا ببيض ما كلوش ببيض، دي مساله ثانيه بقى، هو ده صيام. في في شقة للإيجار وفي واحد نصراني عايز يشتريني مني عشان يتجوز فيها، يبيعها له. المنهي عن البيع للنصارى فين؟ أن يبني، أن يعمل دور يتعبد فيه، لأن طبعا هو بيتعبد في، فأنا اللي هبقى أعانته على ذلك. عشان كده إيه، أنا ما ده ما بعلوش للعبادة، إنما هيتجوز هيقعد هيتاجر هيتجوز الواد هيتجوز فيها. هل يجوز ان اسلم على عمة ابويا؟ يجوز ان اسلم على عمة ابويا وجوز ابويا وجوزة ابويا، مرات ابويا، يجوز ان اسلم على مرات ابويا برضه. ليه؟ لان دول ايه، تحريم على التأبيد، اصول المرء وان علت وفروعه وفروعه وايه وان نزلت. موضوع بقى اسهم البورصة، نعمل ايه؟ البورصة دي خلاصتها انه اذا كان المبيع المطروح فيها حلال، يعني مثلا ايه، مثلا في شركة اسماك طرحت، في شركة بترول طرحت مثلا، حلال يبقى حلال. شركة خمور طرحت اسهم، ما اشتريش منه، شقة اموال ربوية ما اشتريش، واخد بالك من ده؟ هو ده، لكن في دواخلها في الحقيقة انا لا ادري، لان ده بقى امور فيها متخصصون بيذكروا مسألة البورصة في الحقيقة، ان هي احيانا بيبقى فيها تلاعب باقتصاد بلاد. يعني في ناس كبار تلاقيه هو ماسك، مش راضيه ان انت، مش مساله مسلمه انك بتشتري وبيع كده، لا ده بيبقى فيه زي ما تقول كنترول كده على موضوع البيع والشراء وحاجات زي كده، فدي بتخلي احكام تخرج زياده، تلاقي العلماء يفتون يرجعوا فيها الاحكام. ولعلك اذا رجعت في ذلك لفتاوى اهل العلم، لا سيما الفتاوى اللي جمعها الدكتور علي السلوس حفظه الله، انت عارف الكتاب بتاع الفتاوى المعاصر، الموسوعة دي في الحقيقة فيها ما يخوه، أصلا متخصص في ده، فلو رجعت إليه لعلك يعني تتنور في ده أكثر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.